إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى إذاعة خارجية إلى مدينة سمنود بمحافظة الغربية بصحبة الزميل وليد الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من المسجد الكبير بقرية ميت عساس بمركز سمنود بمحافظة الغربية، وننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بمولد سيد الأنام، بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن في شهر ربيع الأول. وكلما هل شهر ربيع وبذغ نور هلاله تذكرنا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان ميلاده شمسا أشرقت على الدنيا فأخرجتها من الظلمات إلى النور، مولد النور الذي محى الظلام، ومولد الحب الذي أزال الكراهية من النفوس، ومولد الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم الذكريات التي يتنافس فيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ليتدارسوا سيرته العطرة وآدابه الفاضلة وأخلاقه الراقية. قد أشرقت شمس الهداية كلما هل الربيع وجاء مولد أحمد. في يوم مولده رأى من حوله نورا أهل وقد تهادى ساجدا. في يوم مولده كأن مناديا يا أمه سم الوليد محمدا، سم الوليد محمدا ليكون محمودا، فكان هو النبي الأحمد. لقد من الله على خلقه بنعم لا تعد ولا تحصى. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن منته عليهم برسوله محمد صلى الله عليه وسلم نعمة من أجل النعم، إنها نعمة كبرى بلغ فيها المؤمنون المجد غاية ليس وراءها زيادة لمستزيد. من أجل ذلك بعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. هو الذي زكى أنفسنا وطهرها من العقائد الزائفة، ونقى قلوبنا من وساوس الوثنية وأضرانها. ومحمد صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة أهداها الله للخلق. يا سيدي، لما أراد ربك أن يخرج الدنيا من العثرات أهداك ربك للورى خيرا من النور والنفحات. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله في ذكرى مولدك وفي كل وقت وحين. بل إنه رحمة بالكون كله، وأخبر القرآن الكريم بهذا، فقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، الآن يؤذن بصلاة المغرب من المسجد الكبير بقرية ميت عساس بمركز سمنود بمحافظة الغربية، يرفع نداء الحق المبتهل الشيخ أحمد الصنطاوي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير بفضل الله وتوفيقه صلاة المغرب من هذه الرحاب الطاهرة من المسجد الكبير بقرية ميت عساس بمركز سمنود بمحافظة الغربية. أمنا في الصلاة فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود عصفور. ننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة على الهواء مباشرة بشهر ربيع الأول، شهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور، أخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور العبادة. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم محمود في الدنيا لأنه هدى الناس ودلهم على ربهم، فهو الذي علم الناس التوحيد، وهو الذي علم الناس الأدب، وهو الذي علم الناس كيف يصلون لربهم. يا سيد الكون في ذكراك تذكرة، وفي رحابك يسمو نظم أشعاري. من أنقذ الكون من شرك يدنسه، وخلص الناس من تأليه أحجاري. من لقن الناس أخلاقا مهذبة، وشاد للناس دينا غير منهاري. من علم الكون قرآنا يرتله، فتنصتت الجن أعجابا. أيها الإخوة المؤمنون، خير مستفتح لنقلنا لاحتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بشهر ربيع الأول، شهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة الأحزاب، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود عصفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا.

يا وكان بالمؤمنين رحيما

وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. صدق الله العظيم. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، وننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة على الهواء مباشرة من المسجد الكبير بقرية ميت عساس بمركز سمنود بمحافظة الغربية. ننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بمولد سيد الأنام، بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا نرى عناية الله تعالى بحبيبه ومصطفاه حتى في اختيار اسمه، فقد كرمه بأن شق له اسمين من اسمه فسماه محمدا وسماه أحمدا، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله في ذكرى مولدك وفي كل وقت وحين. ولد صلى الله عليه وسلم من نكاح شرعي لا من سفاح جاهلي، وهي عصمة إلهية لا يقدر عليها إلا الله. إن أمه لما حملت به صلى الله عليه وسلم أتاها آت، إنك حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وضع في الأرض فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد. وآية ذلك أنه يخرج معه نور يملأ قصور بصرى من أرض الشام، فإذا فسميه محمدا. فإن اسمه في التوراة أحمد يحمده أهل السماء وأهل الأرض. وافى ربيع فمرحما بهلاله، قد أقبل الإسعاد في إقباله، شهر به سعد الزمان فحقه أن يزدهي شرفا على أمثاله. أيها الإخوة المؤمنون، الآن نبقى مع الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف ورئيس الجمعية العلمية الأزهرية، يحدثنا تحت عنوان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في تربية النفوس. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للضالين وقائدا للغر المحجلين يوم الدين. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. إخوة الإسلام، مع شهر الرحمة، مع شهر نبي الرحمة، مع ربيع في مكان هو ربيع الحسنات المسجد مع موجات هي أشرف موجات الأثير على الإطلاق التي تذكرنا بربنا وتذكرنا ونحن لن نغفل عن حبيبنا. فبين الحين والآخر تقول لنا نبينا بشر في نوره قمر في طهره ملك يمشي على قدمي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، يقول المولى تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نزلت هذه الآيات المباركات على قلب رسولنا الكريم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نزلت هذه الآيات على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم فجعلها نبراس حياة وجعلها منهاج تربية، ليست تربية للقوالب وإنما تربية للقلوب، ليست تربية للمحسوس وإنما تربية للمعاني والداخل والسر. إنه نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ربانا لنربي. فبينما رسولنا صلى الله عليه وسلم يصلي فيطيل سجوده لدرجة جعلت بعض المصلين يرفع رأسه من السجود خوفا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم وجد غلاما يعلو ظهره الشريف وإذا به يرجع إلى سجوده مرة ثانية، ثم انتهت الصلاة فيسأل صلى الله عليه وسلم: هل أوحي إلى الله أو حدث لك شيء؟ فيجيب مربيا: إن ابني قد ارتحلني فخشيت أن أعجله. الحسن أو الحسين، وجاءت أو في الرواية. قد ارتحلني أي على ظهري وأنا ساجد، فخشيت أن أعجله، أن أزعجه، أن أنزله، خفت عليه فأطلت في سجودي. فإذا وجدت قاسيا على طفل فاعلم أنه لم يتربى من رسوله ولا على مائدة حبيبه صلى الله عليه وسلم. ثم يكون العكس، يريد حبيبك أن يطيل في الصلاة ثم يتجوز ويقصر في الصلاة أي يخفف فيها، فيسألونه لما فعلت يا رسول الله، فيجيب الرؤوف الرحيم: إني سمعت بكاء الصبي فخففت في صلاتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فأتجوز في صلاتي. ثم يعلم الأسرة المسلمة المربي الفاضل الزوج الحاني أنه لا يجوز له أبدا، ونحن في عصر التفسخ الأسري وكثرة الطلاق، أن يقسو زوج على زوجته فالزوجة كالقارورة، فلا يضربها ولا يشتمها ولا ولا، فما ضرب نبينا صلى الله عليه وسلم امرأة قط. ويعلم أصحابه أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، وليس بإصلاح اقتصاديات البيت أكون ابنا صالحا أو زوجة صالحة. فهناك من ينسحق في الحياة فيأتي بالكثير من الأموال ثم يفسد أبناؤه بسبب هجرة طويلة بعيدة عن دياره وعن بيته وأسرته. فيتعلم منه سيدنا عمر ويسير في كل شوارع المدينة فيسمع صوتا يتهجد من داخل البيت: لقد طال هذا الليل واسود جوانبه، وأرقني ألا حبيب أداعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه لاهتز من هذا السرير جوانبه. فيسأل: الصوت هذا لبيت من؟ فيجيبونه: لرجل في الغزو. فيعرف أنه طال فراقه بعيدا عن زوجه، فيأمر ألا يزيد واحد من الناس ولو كان على ثغر من ثغور الإسلام عن 4 أشهر أو 6 أشهر، ليرجع إلى ولده وإلى زوجه وإلى بيته، فلا جفوة في الإسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم صدق الله فيه إذ يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أسأل المولى تبارك وتعالى أن يرزقنا شفاعته في الآخرة، وأن يجعل بلادنا سخاء رخاء بفضله وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. استمعتم أيها الإخوة المؤمنون إلى كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف ورئيس الجمعية العلمية الأزهرية. حدثنا تحت عنوان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في تربية النفوس. ننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم على الهواء مباشرة من المسجد الكبير بقرية ميت عساس بمركز سمنود بمحافظة الغربية. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بصورة الحمد وهو يحمل لواء الحمد، هو صاحب المقام المحمود والحوض المورود، شرع لأمته الحمد في كل أحوالها، قبل الأكل والشرب وبعدهما، وقبل الدعاء وبعده، وغير ذلك، وهل هناك غير محمد جاء للناس بمحجة بيضاء ليلها كنهارها؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب المقام المحمود والحوض المورود. أيها الإخوة المؤمنون، من رحاب العلم والعلماء إلى رحاب الابتهال والدعاء، نبقى الآن مع فضيلة المبتهل الشيخ أحمد الطنطاوي. أقم الصلاة على الحبيب، فصلاته نور وطيب، إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب. الله الله الله، صلى والملائكة الكرام على الحبيب. من مثل أحمد في الكونين أهوام، من مثل أحمد في الكونين أهوام، بدر جميع الورى في حسن من مثله، من مثله، من مثله، وإله العرش فضله بالحق، بالحق، والحق أن الله أعطاه. إن قلت بدر فليس البدر يشبهه، أو قلت شمس فما تحكي محياب، من أين للبدر حسن مثل طلعته؟ محمد اسمه سماه مولى. نصلي ونسلم عليه جميعا، فنقول جميعا صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله محمد، صلى الله عليه وسلم. شهدت نور وانا بزور، فرح فؤادي وزاد سرور، وانا امام الحبيب محمد صلى الله، محمد صلى الله وسلم، صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. يا روضة يلي فيك التجلي، يا روضة يلي فيك التجلي، من العلال نازل تملي، على ضيوف الحبيب محمد صلى الله، محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله يا روضة يلي فيك التجلي يا روضة يلي فيك التجلي من العلان نازل تملي على ضيوف الحبيب محمد صلى الله محمد صلى عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله يا سيدي يا رسول الله يا أملي طال البعاد طال البعاد طال البعاد فما صنعي وما عملي محمد صلى الله وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على المصطفى صلى الله على المجتبى صلى الله على محمد صلى الله يا سيد الرسل يا سيدي يا رسول الله يا أملي طال البعاد فما صنعي وما عملي متى تشاهد عيني ترب أرضكم أمرغ الخد حتى تشتفي يا عيلتي صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله محمد صلى الله النبي صلوا عليك اللهم صل وسلم وبارك عليك أيها الدنيا صيحي واشهدي أن بغير محمد لا نقتدي صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله استمعنا إلى هذه الابتهالات الدينية قدمها المبتهل الشيخ أحمد الطنطاوي وننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم على الهواء مباشرة بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الكبير بقرية ميت عساس بمركز سمنود بمحافظة الغربية أيها الإخوة المؤمنون واجبنا في هذه الذكرى العطرة ألا نتفرق ولا نتعادى وألا يحمل أحدنا الحقد على أخيه وأن نتحاب وأن نتواب وأن نتآلف وأن نتعاطف وأن نكون أمة واحدة إذا زرت بعد البيت قبر محمد وشاهدت مثوى الأعظم العطرات ولاح ضياء عند كل ثنية وفاح أريج عند كل حصات فقل رسول الله يا خير مرسل أبثك ما تدري من الحصرات شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق ثبات بأيمانهم نوران ذكر وسنة وقرآن فما بالهم في حالك الظلمات أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام حفلنا، ولم يتبقى لنا إلا أن نسجل لحضراتكم تحيات محمد الورداني، عمران علي، ياسر علي من أسرة الإذاعة الخارجية، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة محملا بأرق أمنياتي، محدثكم وليد الحسيني من أسرة المذيعين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، غدا يتجدد اللقاء إن شاء الله بصحبة الزميل مسعد الجهري من المسجد الكبير بديار بنجم محافظة الشرقية. وخلال لقاء الغد تلتقون مع تلاوة مباركة للقاري شيخ عبد الفتاح الطاروطي وكلمة للشيخ سيد الهادي تحت عنوان وإنك لعلى خلق عظيم. أما الابتهالات الدينية فيقدمها المبتهل الشيخ إبراهيم راشد.